له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب يعني يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحاله 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. ينبغي الاعتياد هذا، ينبغي أن يحافظ على هذا 100 مرة كل يوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. وإذا قالها في الصباح يكون أحسن حتى يستوفي اليوم كله، يقولها في الصباح حتى يحصل له السلام في هذا اليوم كله. ومن قال سبحان الله وبحمده في اللفظ سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة حطت عنه خطايا، وإن كانت مثل زمن البحر. هذا في فضل التسبيح أيضا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، إذا قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في هذا الوعد بتكفير الخطايا. وهذا عند أهل العلم مقيد باجتناب الكبائر، مقيد باجتناب الكبائر، والنصوص المطلقة تحمل على مقيدة. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كف عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. فينبغي المؤمن الحذر من الكبائر، بل يجب عليه الحذر من كبائر الذنوب لأنها تمنع المغفرة إلا لمن تاب منها، ويجتهد فيها أنواع الخير وأعمال الخير لما فيها من الحسنات العظيمة وإطلاق اللسان بالذكر والبعد عن مشابهة الغافلين. وفق الله الجميع. الله عليك. ورد عند النسائي ما أعرف حالة أو ما أعرف حالة. شيخ الله حديث عائشة في كلام ابن حجر الحديث الصحيح كان الرسول يذكر الله على كل أحيان، رواه مسلم الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وأصله في البخاري، كان يذكر الله في كل أحيان. نعم. وفي كلام ابن حجر على رواية ثم غسل رجليه حديث عائشة غير هالساعة. نعم. صلى الله عليك شيخ. من يعني يستعين بالأذكار في حين مثلا انها اي موضوع احسن الله اليك، اذا يقن ان هذه الاذكار تبعد الشياطين يعني وانها تنهي الموضوع مثلا اللي يريد مثلا. عون الله في كل خير. عون الله في كل خير. سام عون الله في كل خير. الذكر عون الله في كل خير. نعم. الله جل وعلا اوصى بالذكر وحرض عليه سبحانه وتعالى، وحذر يكون العبد من الغافلين، واذكر ربك من تضرعا وخيفة ودون جهل من قبل ودون باطل ولا تكن من الغافلين. قال تعالى أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون منهم إلا كالأنعام بل هم ضلوا سبيلا. ينبغي المؤمن يتشبه بالأنعام الغافلة، يكون لسانه رطبا بذكر الله، التسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار والدعاء، هكذا المؤمن أوقاته معمورة. ما في باس أحسن الله إليك. لا قال في حداده حداد ولا نجار ولا في أي عمل ولا زراع، كل هذا يعين على الخير. كان زراع يعينها على زراعته، كان حداد يعينها على حداده، نجار يعينها على نجارته. ذكر الله يعين الأعمال الصالحة تعين العبد على الخير، واستعينوا بالصبر والصلاة. الله يبارك فيك. طلبت سند على أثر علي في بلوغ المرام. أي علي؟ أي علي بن أبي طالب. علي في الزكاة يعني. نعم. نعم. أولا في تعليق بسيط لمحمد حامد فقي في تحقيقه لبلوغ المرام. يقول أقرأ الحديث أول. أقرأ السند بس. هذا تحقيق حامل وصل. نعم. السند. والسند ولا تعليق. السند. السند. إن شاء الله. في أبو داود يا شيخ. حدثنا سليمان بن داود المهري. أنبأنا بن وهب أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور. عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل الحديث. طيب. ببعض أول هذا الحديث قال فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحال. ما أعرف الحديث. نقصد هي من إسحاق الآن هذا. لكن مرفوع موقوف. موقوف في حكم مرفوع. يعني لا يقال من جهة الرأي. سواء كان مرفوع أو موقوف. كله صحيح. وعلق حامد شقي. الحارث الأعور. ضعيف لكن مع عاصم الضمرة. مع عاصم الضمرة لا بأس. بالنسبة للتحميد أو التسبيح بعض الناس يعملوا سبحة يعدها 1000 أو 2000 كذا، هذا لو لكن بيديها الأفضل بالأصابع أفضل، وإن سبح بسبحة ولا بنوى ولا بحصى ولا بفصام ما في بأس. بالنسبة للحصى بالأصابع أفضل، كما كان النبي يعد بأصابع صلى الله عليه وسلم، وإن عدها بعقد أو بحصى أو بسبحة ما في بأس، الأمر واسع. بالنسبة للأصابع بالنسبة للحصر 1000 2000 هذا يسبح مليون، يجلس يسبح مليون جاه الله خير، يسبح مليون جاه الله خير، يسبح المسجد الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم ولا بياتي أحد بأفضل من أجابه إلا رجل عمل أكثر من عمل. جزاك الله خير. المسجد الله خير، المسجد لا في البيت ولا في السماء ولا في الأرض. صلى الله عليك. روى ابن الأثير في جامع الأصول أن الشيطان خانس على ابن على جاثم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس. طيب نعم، الوسواس الخناس، الوسواس الخناس قبحه الله.